أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق والذي قبله عن ميراث الحمل وميراث المفقود وميراث الخنثى ملحق بهم أو مثلهم، وذكرنا الأبيات المتعلقة به في الرحبية، قوله باب الخنثى المشكل والمفقود، قال وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة المبين، واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا كان أو هو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والأقل. بتلت أشياء التوريث بها متشابه، إذا كانت المرأة حاملا هنا الجنين احتمال ينزل حيا ينزل ميتا، احتمال يكون ذكرا احتمال يكون أنثى، ذكرين أو أكثر أنثيين أو أكثر، فبنعمل المسألة على أنه حي وعلى أنه ميت على فرض حياته، بنفرض ذكرا أو ذكرين بحسب ما يفرق الميراث ويختلف بين الواحد والاثنين، إلا بيختلف فنعمل على أنه ذكر واحد فقط. كذلك الأنثى نعمل أنها واحدة أو اثنتين بحسب ما يفرق، أو أكثر من ذلك إذا اختلف الميراث نجعل بالعدد الأكثر على ما فصلنا قبل ذلك. إذا كان إنسانا مفقودا يبقى هنا في التوريث من هذا الإنسان أو توريثه بنعمل مسألة على أنه حي أو على أنه ميت، ونبني على الأقل والأضر للموجودين، ونحدث أنه يعطى كذا ويوقف كذا لهذا الإنسان. الخنثى أيضا نفس الشيء، أنه قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، إما أن يكون هذا الخنثى مشكل وما فيش احتمال يعرف هذا ايه، يبقى على ذلك بنعطيه نصف نصيب ذكر ونصف نصيب انثى. يبقى هنا اذا كان ما فيش احتمال ان احنا نعرف هذا الخنثى هل هو ذكر ولا هو انثى، لا اذا كان هذا في احتمال المعرفه في ذلك، يبقى على ذلك نبني المساله على انه ذكر وعلى انه انثى، ونعطي ونوقف حتى يتبين الامر في اشكال هذا الانثى الخنثى. بيقول لنا هنا في منار السبيل باب ميراث الخنثى، نقل ابن حزم الإجماع على توريثه، نقل ابن حزم الإجماع على توريثه. إذا كان إنسان توفي وترك ابنا هو خنثى، يعني مش باين هل هو ذكر ولا هو أنثى، يبقى على ذلك هذا يورث لأنه ابن في النهاية، ولكن يعطى قد إيه. هنا الأمر أنه إما أن يكون الخنثى هذا مشكل ولا وسيلة للمعرفة، يبقى يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى، أو أنه يرجى انكشاف حاله، يبقى على ذلك نورث الباقين من المال ونورثه جزءا من هذا المال على ما سيأتي، ويوقف الباقي حتى يتبين أمر هذا الإنسان. إيه الخنثى؟ لأنه هو من له شكل الذكر وفرج المرأة، يبقى هو إنه مشكل مش معروف ذكر ولا أنثى، فله الآلتان، آلة الرجل وعضو المرأة، يعتبر أمره في توريثه ببوله إذا لم ينكشف الأمر كأمر طبي إن هو إيه، إذا والله كأمر طبي ونظر في جينات هذا الإنسان يتبين إنه ذكر أو إنه أنثى يعمل على ذلك، لكن إذا كان لم يتبين فبيقول لنا ننظر، إذا كان يبول بعضو الذكر يبقى هو ذكر، يبول بعضو الأنثى فهو أنثى. قال فإن بال من حيث يبول الرجل فهو ذكر، وإن بال من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة، لأن الله تعالى أجر العادة بذلك. فإن بال منهما من عضو الذكورة والأنوثة، قال فبسبقه من أحدهما، فبسبقه يعني من الأول بل منه، يبقى على ذلك يحكم له أنه عضوه. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث، قال من حيث يبول، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألباني أنه موضوع، والصحيح عن هذا أنه موقوف على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا روي أنه صلى الله عليه وسلم أتي بخنثى من الأنصار فقال ورثوه من أول ما يبول منه، برضه لا يصح هذا الحديث. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنث يورث من حيث يبول. إيه هذا؟ إجماع للعلماء. أما نص مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت فيه نص. قال: ولأن خروج البول أعم العلامات لوجوده من الصغير والكبير، وسائر العلامات إنما توجد بعد الكبر. فإن خرج منهما اعتبر أكثرهما. طبعا الآن في زمن الطب متقدم فيه، ومن الممكن الكشف عن هذا الإنسان وبيان أنه هو ذكر ولكن في عضو الأنوثة، أو هو أنثى في عضو الذكورة، يبقى العمل على ذلك علامة. لكن إذا كان في مكان لا يتبين هذا الأمر، يبقى العمل بما يقوله هنا أنه بالنظر إلى البول ومن أين يبول، ومن أكثرية البول من أي العضوين، كما جاء هنا قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: يرث من المكان الذي يبول منه أكثر. إن استوى فمشكل أنه مش معروف أنه أي استوى هذا مع ذاك البول من عضو الذكورة والأنوثة، فإن رجي كشفه بعد كبره أي بعد بلوغه ينتظر عليه ويعطى ومن معه اليقين. يبقى هنا خنثى مشكل يرجى انكشاف حاله، يرجى انكشاف حاله. مش هقول للموجودين من الورثة استنوا لما نشوفه ده ايه واديكم، لا، انا هفترض فيه الذكورة وافترض الانوثة وحنظر من معه الاضر لهم والاقل نعطيهم ونوقف الباقي حتى يتبين امر هذا الانسان بعد بلوغه. قال: ووقف الباقي حتى يبلغ لتظهر ذكورته بنبات لحيته او امناء من ذكره، أو أنوثته بحيض أو تفلك صدر سدين، الأشياء اللي ذكرناها قبل ذلك في أبواب الطهارة في أول الفقه، إن هو بيان أنه الرجولة أو الأنوثة علامات البلوغ في الذكور والأنوث. هنا إذا بدأ واحد من الاثنين يبقى ينسب لصاحب. قال: أو إناء من فرج، فإن مات الخنثى قبل البلوغ أو بلغ بلا أمارة أي علامة على ذكورته أو أنوثته، واختلف إرثه، أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. يبقى هذا الذي وصل لدرجة البلوغ ولم ينكشف حال أنه مشكل أمره الذكورة والأنوثة مستوية في هذا الإنسان، يبقى على ذلك نعطيه نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى. يبقى بين الإنسانين. يقول لنا: ففي ابن وبنت وولد خنثى. هو هنا يعني يحترز، مش هيسميه بقى ابن خنثى ولكن هيسميه ولد، يعني يحتمل أن يكون ذكر أو أنثى، وحيصفه بهذا الوصف أنه خنثى. في المسألة الذكر لو أخذ 4 الأنثى هتاخد 2، يبقى الخنثى يأخذ بين الاسمين، يأخذ 3 بين الاسمين. اللي نفى في ابن وبنت وولد خنثى، يعني المتوفى الأب وترك 3 ولدا ذكرا وبنتا أنثى وولد خنثى، مشكل أمره. فقال نقسم الميراث، نعطي للذكر نصيبه ضعف الأنثى ونعطي هذا الوسط بين الاثنين. مش هينفع بقى نقول هنا نعطي الذكر 2 والأنثى 1 وندي هذا 1.5، لا، هنقوم نرفع الذكر نقول ندي للذكر 2 علشان يبقى لها نص ونقدر نجيب الوسط بين الاثنين. يبقى هندي للذكر 4 أسهم وندي للأنثى 2 وندي نصف الذكر 2 ونصف الأنثى 1، يبقى الأنثى هياخد 3، مش محتاجة لمسألة ان احنا نعرف. بيقول لنا: قال اصحابنا: تعمل المسألة على انه ذكر ثم على انه أنثى، ثم تضرب احداهما في الاخرى ان تباينتا، او وفق احداهما في الاخرى ان توافقتا، وتجتزأ بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا، ثم تضرب الجامعة في 2 عدد حالي الخنث. لاحظ أن هنا بيدي حلا آخر، يعني هو بيحلها بحلين، حل بسيط زي ما ذكرنا كده، أنه حنقول الأنثى تاخد 2 عشان يبقى لهم نصف وهو 1، والذكر يبقى ضعف الأنثى هياخد 4 أسهم، ودي نصف الذكر ونصف الأنثى، نصف الذكر 2 ونصف الأنثى 1، نجمعهم يبقى الخنثى هياخد 3 أسهم. ده الحل البسيط. حل ان هيعمله كمسألة فيها، يبقى هيفترض مسألة ذكورة وبعدين مسألة أنوثة وبعدين يوحد المقامات وبعدين يجمع المسألتين على بعض فتكبر المسألة، وهي نفسها بس هتفرق شيئا في نصيب الخنثى. يقول لنا: فإن لم يختلف إرث الخنثى بالذكورة والأنوثة كولد الأم والمعتق أخذ إرثه مطلقا، وإن ورث بكونه ذكرا فقط كولد أخ أو عم أنثى، أو بكونه أنثى فقط كولد أب أنثى مع زوج وأخت لأبوين، أعطي نصف ميراثه. الكلام الشرح اللي هو ذكره قبل كده، أما نشوفه في مسألة هيبقى أسهل من الكلام اللي هو بيذكره. لكن عايز يقول لنا لم يختلف إرث الخنسة بذكورة والأنوثة زي إيه؟ لما نقوله أخ لأم، هل يفرق يكون أخ لأم ولا أخت الأم؟ ما تفرقش. يبقى أخ الأم له السدس في مسألة الجلالة، أخت الأم لها السدس. خنسة مش معروف لا ذكر ولا أنثى، هو هو نفس السدس سواء كان ذكرا أو أنثى، أو خنثى هو نفس النصيب. إذا ما فرقش بين كونه ذكرا أو أنثى يعطى النصيب. إذا كان الإرث بكونه ذكرا فقط بالذكورة فقط، يبقى في هذه الحالة الخنثى هنقول إنه بين الذكورة وبين الأنوثة، يبقى هنقول يعطى نصف النصيب ولا يأخذ نصيبا كاملا. ولذلك يقول لنا إن ورث بكونه ذكرا فقط كولد أخ أو عم خنثى، كولد أخ يقصد هنا ابن أخ، ابن أخ، بس مش بيقول ابن عشان ما تفترضش إنه ذكر، يقول لك ولد أخ بدل ما يقول ابن أخ، يعني عشان يقول هذا أنثى. أو ولد عم، المقصود إنه ابن العم وبنت العم، وهذا ولد العم إذا كان أنثى. ابن العم ذكر عصبة، بنت العم رحم ملهاش. فلذلك بيقول لنا إذا كان يرث بكونه ذكرا فقط أو بكونه أنثى فقط، أنثى فقط، أنثى كولد أب أنثى مع زوج، ولد أب أنثى مع زوج، أو أخت لأبوين، يعطى نصف الميراث. في المغني بيوضح لنا الصورة دي، بيقول لنا ذهب أكثر العلماء إلى أن يجعلوه مرة ذكورا ومرة إناثا، يعني في مسألة الخنسة، في مسائل الخنسة مرة يجعلوهم ذكورا ومرة يجعلوهم إناثا، وتعمل المسألة على هذا مرة وعلى هذا مرة، ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا أو في وفقها إن اتفقتا، وتجتزئ بأحداهما إن تماثلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا. نشوف هنا قول الثوري واللؤلؤي في الخنثى. قول الثوري الإمام أحمد قال قول لا بأس به، قول لا بأس به، قول سهل في توريث الخنثى، اللي هو ذكرنا نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى. هيعملها إزاي؟ لو أن إنسانا ترك بنتا وترك ابنا وترك خنثى، المتوفى ترك بنتا وترك ابنا وترك خنثى، البنت هيبقى نصيبها إيه ذكرنا؟ هنديها سهمين عشان اقدر اقول له نص، له نص، بدل ما احط واحد واعمل المساله فيها كسر، لا من الاول اقول البنت تاخد اثنين، يبقى الذكر هياخد كام؟ اربع، الضعف بتاعها، يبقى البنت هديها سهمين، الابن هنديله اربع اسهم، الخنثى هديله نصف نصيب ذكر نصف نصيب انثى، هديله كام؟ هديله ثلاثه. يبقى المساله كلها من كام؟ المساله من تسعه. يبقى ده الحل بتاع الثوري واللؤلؤي في الخنثى، حل سهل جدا، انه بدي للخنثى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الانثى، واجمع الاسهم يطلع لي اقسم على كام. يبقى كاني المتوفى هقسم المال بتاعه تسعه اسهم، حدي للبنت سهمين من التسعه، وحدي للابن اربعه اسهم من تسعه، وحدي للخنثى ثلاث اسهم اللي هو نصف البنت زائد نصف الذكر. قول الأكثرين بقى من العلماء في أمر الخنثى، بيقول هنعمل المسألة على أنها حالة فيها ذكورة وحالة تانية فيها أنوثة، يبقى بعتبر ذكرا وحل المسألة على ذلك، واعتبر أنثى وحل المسألة على ذلك، ووحد المقامات بتاعتها واجمع المسألة في النهاية، يبقى بدل من مسألة من 20 خلي المسألة من 40، واجمع نصيبه في مسألة الذكورة زائد نصيبه في مسألة الأنوثة، ويطلع النصيب في النهاية. هتفرق شوية عن الحل الأولاني اللي ذكرناه. نشوف كده، هي المسألة نفسها، أدي بنت وأدي ابن وأدي خنثى. الخنثى هنفترض هنا أنه بنت، يبقى مسألة أنوثة. مسألة الأنوثة هنقول البنت لها سهم، الابن له كام؟ سهمين. الخنثى على أنه بنت له كام سهم، يبقى المسألة فيها أربع سهام هي. يبقى من كام المسألة؟ من أربع سهام، أربع سهام، البنت خدت واحد، الابن خد اثنين، الخنثى بافتراض أنه بنت هياخد واحدا، يبقى المجموع بتاعنا أربعة. دي في مسألة الأنوثة، أدي هنا خد الجمع هقسم الميراث على أربعة، ودي البنت واحد من أربعة، والابن اثنين من أربعة، والخنثى افتراض أنه بنت هدي واحد من الله. دي المسألة الأولى اللي هي مسألة إيه؟ الأنوثة. هحل المسألة نفسها على أنها إيه؟ ذكورة، على أنه ذكر، يبقى هنا عندي بنت وابن وابن، هذه مسألة الذكورة. الخنثى هخليه ابنا هنا، يبقى هنقول بنت بتاخد واحد، الابن هياخد اثنين، الخنثى في مسألة الذكورة هياخد كام؟ برضه هياخد اثنين، المجموع بتاعهم كام؟ خمسة. يبقى بقسم، بقول الميراث إذا كان في مسألة الذكورة بقسم الميراث خمسة أسهم، وأقسم الأسهم للبنت سهما، للذكر سهما، لهذا الخنثى للذكر سهمين، للخنثى سهمين. أهي مسألة من خمسة، واحد اثنين اثنين. يبقى عندي مسألة الأنوثة ومسألة الذكورة. علشان أعمل مقارنة بين المسألتين لابد من توحيد إيه؟ المخارج اللي عندي أو المقامات. يبقى في أربعة وفي خمسة، أضرب المسألتين في بعض، أضرب المسألتين، الأولى هضربها في خمسة والثانية هضربها في أربعة. أهي الأولى ضربتها في خمسة، بقت مسألة من عشرين، هي مسألة الأنوثة من عشرين، البنت هتاخد خمسة، الابن هياخد عشرة، الخنثى بافتراض أنه بنت برضه هياخد خمسة. يبقى أدي مسألة الأنوثة من عشرين، البنت خمسة، الابن خمسة، الثانية خمسة. مسألة الذكورة هضربها في أربعة عشان أخليها عشرين، يبقى أدي الذكورة بقت عشرين، الأربعة في خمسة بعشرين، الأربعة في واحد بأربعة، يبقى البنت في مسألة الذكورة هتاخد أربعة، الابن في مسألة الذكورة هياخد ثمانية، الخنث على أنه ذكر هياخد ثمانية. أدي المسألتين، مسألة أنوثة من عشرين، مسألة ذكورة خليتها برضو من عشرين. فهنا بيقول لك إبني كإبني حوزع في مسألة الأنوثة عشرين سهما ودي الأسهم دي، ومسألة الذكورة حوزع كام؟ عشرين سهما. يقول لك طب خلي الميراث كله كم سهما؟ أربعين سهما. يقول لك اجمع الميراث كله فاجعل مسألة الذكورة زائد مسألة الأنوثة اللي هي الأسهم. أنا بقول لو كان في الأنوثة عشرين سهما، البنت هتاخد خمسة، الابن هياخد عشرة، الخنثى على أنه بنت هياخد خمسة. في مسألة الذكورة لو كان عشرين سهما هيبقى كذا. يقول لك طيب خلي الأسهم كلها جامع الاثنين، اجمع الاثنين، يبقى اجمع العشرين مع العشرين خليها من أربعين سهما. يبقى أقسم الميراث كله على أربعين سهمة، وأعطي البنت نصبها في مسألة الأنوثة زائد نصبها في مسألة الذكور، يبقى البنت هتاخد تسعة، الابن يديله نصيبه في مسألة الأنوثة زائد نصيبه في مسألة الذكور هياخد 18، الخنثى نصيبه في مسألة الأنوثة زائد نصيبه في مسألة الذكورة هياخد 13. يبقى المسألة بتاعتنا بقت من 40 هتتقسم، البنت هتاخد 9 أسهم من 40 سهما، الابن هياخد 18 سهما من 40 سهما، الخنثى هياخد 13 سهما من 40 سهما. ده الحل اللي هيمشي عليه أكثر الفقهاء. هتلاقي الحل التاني أسهل، الحل التاني أسهل، إنه افترض للبنت واحدا يبقى للذكر اثنين، ارفع السهمين يبقى خلي البنت اثنين، الذكر أربعة، يبقى الخنثى الوسط اللي بين الاثنين اللي هو ثلاثة. ده بقى الحل اللي بيمشي عليه أكثر العلماء. الحل الأولاني الإمام أحمد قال لا بأس به، يعني أعجبه الحل الأول، ولكن أخذ بهذا الحل الثاني على ما عليه أكثر الفقهاء وأكثر الحنابلة على هذا الحل الثاني، إن بيفترض مسألة ذكورة، يفترض مسألة أنوثة، وبعدين بيطلع مجموع السهم. ده لو كانت المسألة على هذه الصورة فقط، لو كانت المسألة على هذه الصورة اللي إحنا بنقول صورة إيه؟ إيه الصورة دي؟ خنثى ماله مشكلة، مشكل يعني مش هيبان له حاجه، يعني هنا مش هنعرف في يوم من الايام، لا مش عارفين جينات الذكوره زي جينات الانوثه، ما فيش احتمال نعرف حاجه فيه. يبقى على ذلك بديله نصف نصيب ذكر ونصف نصيب انثى على هذه الصوره اللي حلها الفقهاء. لكن الغالب انه يرجى انكشاف حاله في يوم من الايام ان يكون ذكرا او ان يكون انثى، يبقى بناء على ذلك طالما يرجى انكشافه هنقول نفرض المساله على الذكوريه وعلى الانوثه، وبعدين نعطي الاقل للورثه ونوقف الباقي لغايه ما يبلغ هذا ويتبين الامر اللي فيه. هنا فرضنا مساله فيها زوج وفيها شقيقه وفيها اخ لاب خنثى. الزوج صاحب فرض، الشقيقة صاحبة فرض، صاحبة فرض ده بفرض أن هذا الخنثى إيه؟ بفرض أنه أنثى، بفرض أنه سيكون أنثى في هذه الحالة، حنقول أنه هو أخ الأب على كل حال، لو كان حنفترض ذكر حنقول معصب، وحياخد الباقي لو بقى له حاجة بعد الشقيق. يبقى هنا الشقيقة صاحبة فرض في الحالتين، في حالة أنه هو ذكر لأنه أخ الأب، لو كان شقيقا يبقى هنقول مرة صاحبة فرض ومرة لا تعصيب مع فيها الشقيق، لكن في هذه الحالة حنقول هي صاحبة فرض في الحالة. الزوج له نصيبه قد إيه؟ فرض الزوج له النصف، الشقيقة لها النصف، يبقى الزوج خد النصف، الشقيقة خدت النصف. أخ لأب خنثى حديله بقى إيه؟ بنقول الأخ الأب الخنثى هنا مشكل، لن يتبين الحال بتاعه، يبقى هعمل له إيه بقى في هذه الحالة؟ هقول ياخد إيه؟ نصف النصيب، نصف النصيب. بكونه ذكر حيرث قد إيه؟ بص كده في المسألة، بكونه ذكر هياخد إيه؟ ملوش. بكونه أنثى هياخد السدس، بكونه خنثى هياخد إيه؟ نصف السدس. إذا هنا أنا بقول هفترض ذكرا هديله نصف نصيب الذكر، ذكر بياخد صفر، هديله نصف صفر، إلغي الذكر ده. هفترض أنثى يبقى هيرث إيه؟ ترث السدس تكملة الثلثين، فهو خنثى مشكل، يبقى هديله نصف السدس، يبقى بقى ما كبرش المسألة من أولها، أقول هياخد إيه؟ نصف السدس، يبقى هديله نصف السدس. مسألة فيها نص وفيها نص وفيها نص السدس، يبقى من كام المسألة؟ من كام؟ من 12، نص السدس يبقى المسألة من 12. الزوج هياخد من 12 نصها 6، الشقيقة هتاخد نصف 6، الخنثى اللي هو الأخ لأب سواء ان هو ذكر ولا أنثى، قلنا ان هو مشكل، يبقى على ذلك هو هياخد نصف النصيب، عبارة عن نصف السدس هياخد 1 من 12. يبقى المسألة مسألة ايه؟ عائلة. هتعول المسألة هنا، يبقى 1 و6 و6 المجموع 13، يبقى الزوج هياخد 6 من 13، الشقيقة هتاخد 6 من 13، الخنثى اللي هو الأخ لأب خنثى هياخد 1 من 13. طبعا هنا الأصح بدل ما نقول أخ الأب نقول ولد أب، ولد أب، بس ممكن كلمة ولد أب تعمل إشكال، عشان كده سايبينها كلمة أخ لأب خنثى. لو مسألة فيها شقيق وأخ لأم خنثى، متهيألي مسألة واضحة الحل بتاعها، مش كده؟ نقول الشقيق هيرث إيه؟ هيرث عاصب، هي مسألة كلالة عاصب. الأخ لأم خنثى لو أنه ذكر هيبقى إيه؟ صاحب سدس، لو أنه أنثى برضه صاحب سدس، يبقى هي هنفرضه في الحالتين ما هي هياخد السدس بتاعه، يبقى الأخ لأم خنثى هقدمه عشان صاحب سدس وأقول هياخد السدس، الشقيق هياخد الباقي تعصيبا، أدي الأخ لأم خنثى خد السدس، الشقيق خد الباقي تعصيبا، المسألة من 6، الأخ لأم هياخد 1، الشقيق هياخد الباقي 5، يبقى هنا ما فرقش نصيبه بكونه ذكرا أو أنثى، يبقى هديله النصيب كاملا. شقيقتان وابن عم خنثى، ابن عم خنثى، الصح نقول ولد عم خنثى، بس عشان ما تحتارش فيها بنسميها كده، نحط جنبها كلمة خنثى، وبعدين ابن عم. شقيقتان وابن عم خنثى وابن ابن عم، حلها سهل ولا صعب؟ سهل. الشقيقتان مسألة، مسألة ايه؟ كلالة، الشقيقتان لهما الثلثان. طيب ابن عم بفرض أنه أنثى يرث إيه؟ ولا حاجة، رحم ملوش حاجة، يبقى ابن العم هو اللي هيرث، مش كده؟ طب بفرض أن ابن العم هذا ذكر هيرث إيه؟ الباقي، يبقى في حالة ما بياخدش، في حالة بياخد الباقي، إذا كان خنثى مشكلا هنقول يرث إيه؟ نصف الباقي، يبقى يرث نصف الباقي، كأن الشقيقين لهما الثلثان، ابن العم الخنثى هذا حديله ايه؟ نصف الباقي، مش كده؟ وابن ابن العم هياخد الباقي ما بقي، مش كده؟ يبقى هنا هنقول ده لنص الباقي، ابن ابن العم له الباقي. مسألة فيها 2/3 ونص الباقي، يبقى فيها من كام المسألة؟ من 6، 2/3 ال6 لشقيقتين 4، نص الباقي، الباقي أربعة من ستة اثنين، نص الاثنين واحد، يفضل لابن ابن العم كام؟ واحد الباقي. يبقى هنا شقيقتان أخذت أربعة من ستة. ابن العم الخنثى لو كان ذكرا خد الاثنين، كان خد الاثنين، لو كان أنثى ما خدش حاجة، وابن ابن العم هو اللي هياخد الباقي. فلما كان خنثى بقول له لك نصف الباقي اللي هو واحد. زوجة وأم وولد خنثى وابن، يعني الإنسان المتوفى ترك زوجته وترك أمه وترك ابنين أحدهما خنثى. هنا في المسألة هنفترض الخنثى ده أنه ذكر يبقى ابن، هفترض بعد ذلك أنه أنثى يبقى بنت، وحل المسألة على كده، يبقى زوجة وأم وابنين، وزوجة وأم وابن، وزوجة وأم وابن وبنت. الزوجة في الصورة الأولى حديها التم، الأم حديها السدس عشان في أولاد، الولد الخنثى ده هقول إن هو ابن، يبقى هو والابن تاني هياخدوا إيه؟ الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا، يبقى ده هياخد باقي تعصيبا زيه. مسألة فيها تمن وسدس هتبقى من كام؟ من 24، اللي هي مسألة الذكورة من 24. الزوجة هتاخد التمن 3، الأم سدس 24 4، الباقي للابنين، للابنين 3 و4 7، من 24 فضل 17. في مسألة الذكورة اتحلت من 24 بس هيطلع فيها كسر لان الاثنين هياخدوا 17، يبقى حضر المسألة كلها في كام؟ في 2 عشان ارفع الكسر. بقت مسألة الذكورة من 48، الزوجة هتاخد 3 في 2 ب 6، الام هتاخد 4 في 2 ب 8، الولد الخنثى هياخد 17، والثاني هياخد 17، اللي هو 2 في 17، ده كله هياخد 17. كده حلينا مسألة ايه؟ الذكورة. فاضل لنا مسألة الأنوثة. مسألة الأنوثة هنقول الزوجة لها التمن، الأم برضو لها السدس. هنا هنقول ولد الخنثى هذا هنفضل بنتا، الآن هنقول هو والابن لهم الباقي إيه؟ تعصيب، لهم الباقي تعصيب. مسألة فيها سدس وفيها تمن هتبقى من 24، هي مسألة الأنوثة. التمن للزوجة 3، الأم بتاخد السدس 4، الولد والبنت هياخدوا الباقي، الباقي اللي هو 17. في الصورة الأولى كان 17 بتوزع بين ابنين، الصورة الثانية هتوزع بين بنت وابني، بقى من 3، صحيح من 3، يبقى هضرب المسألة في 3 علشان أدي للبنت 17 وللابن 34، يبقى المسألة كلها هتضرب في كام؟ في 3. أدي مسألة الأنوثة من 72، 3 في 24 ب 72. الزوجة كانت بتاخد 3 من 24، دلوقتي هتاخد 9 من 72، الأم كانت بتاخد 4، دلوقتي هتاخد 12، الخنثى لما كان بنتا هنا هتديله 17، مش كده؟ 17، الابن هضرب 17 في 2 هياخد 34، يبقى هنا ده التعصيب، إن كان المجموع دول 51 اللي هو الباقي بعد ما ادينا 72 للزوجة 9 منهم، الأم 12، الباقي 51 قسمناه بنسبة 1 إلى 2، فالبنت خدت 17، الابن خد 34. يبقى عندي مسألة الذكورة من 48، مسألة الأنوثة من 72. ملون لك المسائل اللي هي عشان تاخد بالك ان ادي المساله بس، واحنا دي الخانه دي والخانه دي. 48 و72 بينهم ايه؟ توافق، يقبلان القسمه على كام؟ على 24، على 24. يبقى ده اكبر عدد يقبلان القسمه عليه، ال 24. يبقى هقول هقسم واحده على 24 واضرب الناتج في ايه؟ في الثانيه، وبرضه دي هقسمها على 24 واضرب الناتج في دي، يبقى دي هقول 72 على 24 فيها كام؟ يبقى هضرب دي في كام؟ في 3. 48 على 24 فيها الاثنين، يبقى هضرب الثانية في 2. يبقى خمس الذكورة هضربها في 3، خمس الأنوثة هضربها في 2، وأعيد ثاني الذكورة والأنوثة، وبعدين نقول يعطى ويوقف. الذكورة 3 في 48 ب 144، يبقى هنا الذكورة هتبقى 144. الأنوثة هتبقى زيها 144. نرجع بقى في الذكورة هنقول احنا بنضربها في 3، الزوجة كانت تاخد 6 من 48، دلوقتي هتاخد كام؟ 18 من 144. الأنوثة كان هنا بنقول 9 من 72، الآن هضرب في 2 هتاخد 18، كأن نصيب الزوجة في الحالتين هو 18، في حالة أنه ذكر تاخد 18 من 144، أنثى تاخد 18 من 144. طب نشوف الأم كانت بتاخد 8 من 48 في حالة الذكورة، وبتاخد 12 من 72 في حالة الأنوثة. الذكورة بضربها في كام؟ 3، 3 في 8 ب 24. الأنوثة بضربها في كام؟ في 2، 2 في 12 ب 4، يبقى ما اختلفش حال الأم في حالة الذكورة والأنوثة بتاخد 24. طيب اللي باقي عندنا مين؟ الولد اللي هو الخنثى ده والابن اللي معاه. بنقول الخنثى لو كان ذكرا كان بياخد 17 من 48، ودلوقتي حضرب في 3، يبقى هياخد كام؟ 51 من 144. في الحالة الثانية كان بياخد 17، بضرب الحالة في 2 يبقى ب 34. يبقى في الذكورة كان بياخد 51 من 144، في الأنوثة كان بياخد 34 من 144. الابن الثاني هياخد 51 في حالة مسألة الذكورة، في حالة الأنوثة هياخد 68 لو حصل ضرب الاثنين في 34. كده عندنا بقى مسألة الذكورة وجنبها مسألة الأنوثة، العامل بتاعهم 144 هو المخرج. يبقى الآن هقول يعطى ويوقف. هوزع إيه الآن؟ هوزع الأقل، الأقل اللي نصيبه واحد بياخد نصيب. يبقى هنا الزوجة نصيبها 18 في الحالين، حديها 18. الأم نصيبها 24 في الحالين، حديها 24. الخنثى في حالة بياخد 51 وحالة بياخد 34، يبقى حديله كام؟ 34. طيب وهنا حيتبقى له 17 لو بفرضنا انه كان ذكر. الابن في حالة 51 وحالة 68، حديله الاقل 51 وبقي له 17 برضه لو كان الثاني طلع انثى. الان حجمع مسألة يعطى دي، عندي 18 للزوجة، 24 للأم، 34 للخنثى، 51 للابن، المجموع 127. 127 يطرحهم 144، يبقى يوقف 17، يوقف 17. يبقى دي الحل بتاع مسألة فيها أصحاب فروض وفيها خنثى قد يتبين إشكاله يوما من الأيام، فإذا ظهر إشكاله يحل المسألة على ذلك. يبقى دي مسألة الخنثى، قلنا إما أن يكون خنثى مشكلا وإما أن يكون الخنثى سيتبين إشكاله يوما من الأيام. باب الغرقى والهدمة والحرقة. الغرقى والهدمة والحرق ده في الرحبية بيقول لنا وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورز زاهقا من زاهق وعدهم كأنهم أجانب فهكذا القول الصحيح الصائب. ده قول جمهور أهل العلم، الغرقى والهدمة والحرقة معناها واضح، مجموعة غرقوا مع بعض وهم قرايب، راكبين سفينة غرقوا، راكبين طيارة وقعت بيهم، اتهدم عليهم بنيان، ماتت أسرة بكمالها، احترقوا. فبيقول لك ميراثهم حورثهم ازاي؟ كيف يورث هؤلاء؟ غرقى وهدمة وحرقى. فرضنا أخ وأخوه، أنا مش عارف مين اللي مات الأول عشان أورث، بنقول اللي مات الأول يرث الثاني، لكن أنا الآن مش عارف مين اللي مات الأول. فإذا ورثت كل واحد من الآخر هيبقى مسألة فيها لف وفيها دوران، فيها دور. هقول أورث الثاني من الأول باعتبار هذا مات الأول، وأرجع تاني أورث الأول من الثاني، يبقى كأنه ورث أخاه من ماله وبعدين الثاني ورث منه من ماله. لو جمعنا المال على بعضه هيبقى المال الآن اللي موجود مع هذا المتوفى ماله زائد جزء من مال أخيه. أرجع أورث هذا المال اللي موجود له عبارة عن مالي وجزء من مال أخيه، أورث لأخي كأنه جرس مال نفسي. من الإشكال هنا يبقى في دور في المسألة لف فيها، أنه مال ده ينتقل للتاني ويرجع تاني يورث من مال نفسه اللي أخذه أخوه. قالوا لا، ما تحلش المسألة بهذه الصورة، فيها حلان. إما والله أخذ بما عليه جماهير أهل العلم وهذا أفضل، أنه لا تورث زاهقا من زاهقه، يبقى ده مات كأنه ده أجنبي من ده، أبص الأخ ده ورثته مين؟ ورثته بس اللي يورثوه. التاني ورثته مين؟ ورثته بس اللي يورثوه، ما دخلش أخوه معه في الميراث، يبقى لا أورث إنسانا ميتا من إنسان ميت آخر. فهنا اختيار أكثر أهل العلم ما اختار هنا صاحب الرحبية، قال لنا وإن يمت قوم بهدم أو ورق أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق، يبقى هذا قيد. فلو فرضنا علمنا حال السابق، راحوا مستشفى مات فلان الصبح الثاني مات بالليل، يبقى يرس منه ولا ما يرس؟ يرس منه. لكن إذا كان عمي الأمر مش عارفين مين اللي مات الأول، يبقى لا تورث زاهقا من زاهق، وعدهم كأنهم أجانب. اعتبر الأخ مع أخيه في الميراث كأنهم أجانب، فورث هذا إذا والله له بنت له زوجة يبقى هم اللي يورثوا المال بتاعه، وما يدخلش الأخ كعصر معهم، والأخ الثاني نفس الحكاية مع هذا الآخر، وحنشوف بالمسائل يتضح لنا ذلك. نقرأ كلام منار السبيل، بيقول لنا باب ميراث الغرقى ونحوهم كالهدم ومن وقع بهم طاعون أو قتل وأشكل أمرهم. يبقى الأمر الآن مشكل، مش عارفين مين اللي مات الأول. لما حدث طاعون عمواس كان الطاعون يجي على الأسرة بحالها، يلاقوا البيت بحاله أهله ميتين، مات فيها ألوف، في طاعون عمواس ده مات ألوف فيها، فكانوا يجيون البيت بحاله كل من فيه ميت. مين مات الأول مين مات مش معروف، مين اللي مات، نسأل الله العفو والعافية. فكانوا لا يورثون زاهقا من ذاك، وحنشوف كلامه فيها. إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث لأحدهما، أو المتوارثين معا فلا إرث لأحدهما من الآخر، لأنه لم يكن حيا حين موت الآخر. وشرط الإرث حياة الوارث بعد موت الوارث. إذا عرفنا الاثنين ماتوا مع بعض يبقى ما فيش واحد مقدم على الآخر، لا تورث واحدا من الآخر. وكذا إن جهل الأسبق أو علم ثم نسي، يعني وصلنا في نهاية الجهالة برضه، أنه مش معروف مين اللي مات الأول ومين مات بعد ذلك، سواء إن هو جهلنا من الأصل مش عارفين، أو أنه كنا عارفين وبعدين نسينا مين اللي مات الأول ومين اللي مات الثاني. في كل الأحوال يبقى على ذلك الميراث على هذه الصورة لا تورث زاهقا من ذاهب. قال أو علم وجهلوا عينه وادعى ورثة كل منهما سبق الآخر ولا بينة، أو تعارضت وتحالف، أي حلف كل منهما على إبطال دعوى صاحبه ولم يتوارث. هو صاحب منار السبيل بيحاول أنه يوفق بين قولين للإمام أحمد رحمه الله، والإمام أحمد ما قالش هذا الشيء، لكن هو وجد أنه في حالة ورثهم وفي حالة تانية لم يورث، أخذ في حالة بقول عمر وكان القول مروي عنه ضعيفا فأخذ بهذا القول، وفي حالة تانية أخذ بقول جمهور أهل العلم بعدم التورث. فهو حاول أنه يكيف لكل حالة صورة، إذا والله حصل كذا يبقى نورث بالصورة الفلانية، إذا حصل كذا يبقى نورث بالصورة الفلانية. لكن صاحب المغني ما مالش لهذا القول ومال لعدم التوريث، ورجح هذا القول وهو الراجح من كلام أهل العلم وعليه جماهير أهل العلم. إن هذا التفصيل يعني فيه نظر، فيه تفصيل. يقول وهو قول أبي بكر الصديق وزيد ومعاذ وابن عباس والحسن ابن علي رضي الله عنهم لعدم وجود شرطه. وإن كان قول أبي بكر الصديق ما فيهوش التفصيل اللي هو ذكر التفصيل، لا هو إذا جهل وفاة واحد من الاثنين مات الأول يبقى على ذلك لا تورث زاهقا من زاهق أصلا. قال لعدم وجود شرطه وسقوط الدعوين فلم يثبت السبق لواحد منهما معلوما ولا مجهول. وقال مالك في الموطأ لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك، وجمهور أهل العلم يقولون ذلك. وروى في الموطأ أيضا أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم يوم قدير، فلم يورث أحد منهم من صاحب يوم قديد أو قديد يوم قديد مصغرا. إلا من علم أنه قتل قبل صحيح، يعني في الموطأ لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم يوم قديد، فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. احتج في المغني بأن قتل اليمامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض، وبما روى جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي توفيت هي وابنها رضي الله عن الجميع فالتقت الصيحتان في الطريق، أم كلثوم وابنها زيد، ماتت هي ومات ابنها، خرجت الصائحة من بيتها تقول ماتت، وخرجت الصائحة من بيته تقول ماتت، معرفوش مات، تقول مين مات الأول، الابن ولا أمه، معرفوش مين مات الأول، فلم يورث أحدهما من صاحبه شيئا. الألباني قال صحيح الإسناد. وإن لم يدعي ورثة كل منهما سبق الآخر، ورث كل ميت صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه الآخر لئلا يدخله الدور، لئلا، ده بقى التفصيل بتاعه، هو بيختار هذا الشيء، يعني للنظر في قول إمام أحمد، هو أخذ بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة، وفي مرة أخرى أخذ بقول أبي بكر الصديق وقول الجمهور فيها، فهو حاول أنه يكيف لكل حالة صورة. فقال لنا إذا إما يدعي كل ورثة إن هم فلان هذا اللي مات قبل الآخر، أو لم يدعوا ذلك. إذا ادعوا قال لنا لا، مش هيورث واحد من واحد على ما ذكر قبل ذلك. إذا لم يدعي كل منهم من الورثة سبق الآخر، قال ورث كل ميت صاحبه من تلاد ماله. تلاد المال بمعنى أصل المال، يعني فرضنا أن هذا الإنسان المتوفى ده معاه 1,000,000 جنيه وده معاه 1,000 جنيه، فلما حقول تلاد المال يبقى 1,000,000 اللي تركها والألف اللي تركها تاني. إذا ورثنا واحدا من الآخر هنقول الميت التاني حيورث في 1,000,000 بتاعة الأول ليه نصيب فيها، يبقى هنا حينضموا على 1,000 بتوعه، والميت الأول حيورث في 1,000 بتاعة التاني فينضم على 1,000,000 بتوعه. نرجع نجمع ده على ده ونقول التاني يورث من الأول من الأصل زائد ما جاله منه، يبقى كان حيورث من مال نفسه. قال لك لا، هنا حيدخل فيها الدور بقى، يبقى مال ده دخل في ده وبعد رجع ورثه هو، والتاني ورث من ماله. لا، ما ينفعش هذه الصورة. نقول يبقى هي الإرث الذي تركه فقط هذا الذي يرث منه الثاني دون ما جاء لهذا الأول من إرث الثاني، يبقى هنا كأنه بينحاش الإرث بتاعه الذي ورثه من الثاني ولا يضاف على أصل ماله. يبقى فرضنا الأول ماله مال معين كان 1,000 والثاني ماله 1,000، لو فرضنا حيورث الأول من الثاني 500 كان يكون هذا الثاني له بنت واحدة فورثت النصف، يبقى هذا الأول حيرث الباقي وهو النصف. مش هقول يبقى مال الأولاني الآن صار 1,500، يقول لك لا لا لا، سيب 500 دي الورثة التانيين، لكن إن هو يرث من أخيه من ماله هو فقط اللي هي 1,000 يرث منها، مش هقول يعتبر ماله الآن 1,500 باعتبار إنه ورث من أخيه ذلك. هذا معنى قوله من تلاد ماله، يعني دون ما جاءه من مال الثاني. قال لأن ذلك يروى عن عمر وعلي وإياس المزني وشريح وإبراهيم يعني النخعي. قال الشعبي وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم، فكتب في ذلك إلى عمر فكتب عمر أن ورثوا بعضهم من بعض. هذا ضعيف ضعيف. قال الإمام أحمد أذهب إلى قول عمر، قال في الإنصاف وهو من المفردات، وهو من المفردات، المعنى يعني انفرد بها الإمام أحمد رحمه الله، هذا المعنى انفرد بها المذهب في عند الإمام أحمد عن غيره. أما جمهور أهل العلم قالوا لا، لا يورث زاهق من زاهق طالما نحن لم نعرف موت الأول من الثاني. بيقول لنا الألباني وجاء عن خريدة بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه كل قوم متوارثون عمي موتهم في هدم أو غرق فإنهم لا يتوارثون، فإنهم لا يتوارثون، ما بورث واحد ميت من واحد ميت تاني، فإنهم لا يتوارثون طالما عمي موتهم، قال يرثهم الأحياء. قال الألباني إسناده حسن. روي عن إياس المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال يرث بعضهم بعضا. هنا كونوا مرفوعا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، إنما هذا من فتوى إياس المزني، إياس هو الذي قال ذلك وهذا صحيح عن إياس. قال فيقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك. ده على الانفرادة اللي انفرد بها الحنابلة أو انفرد بها الإمام أحمد عن غيره، إنه يورث كل منهما من أصل مال الآخر دون ما جاءه من أخيه. قال في المغني: احتج من قال بعدم توريث بعضهم من بعض بأن وده اللي مال إليه صاحب المغني، ذكره في المغني ذكره في الكافي أيضا مال لهذا القول، قال بأن قتل اليمامة وقتل صفين وقتل الحرة لم يورثوا بعضهم من بعض وورثوا عصبتهم الأحياء. بيعلل ذلك قال: ولأن شرط التوريث حياة الوارث بعد موت الموروث. إن الشرط عشان أورث واحدة من الآخر أن أعرف أن هذا كان حيا بعد ما مات، لكن إذا كنت مش عارف مين مات الأول إزاي أورث وأنا مش عارف أنه هذا الذي مات الآخر. قال: وهو غير معلوم ولا يثبت التوريث مع الشك في شرطه. علة أخرى: ولأنه لم تعلم حياته حين موت موروثه فلم يرثه. لما نقول حنورث فلان من فلان لازم نعرف ده كان حي لما مات الثاني، ما نعرفش ان هو كان حيا في هذا الحال. بيقيسوا على ايه؟ ولك الحمل، اذا وضعته ميت الحمل الجنين في بطن امه بنفترض افتراضات، وبعدين ينزل الجنين ميتا نقول لك انه لم يولد كانه غير مولود. ولان الاصل عدم التوريث فلم نثبته بالشك. ولان توريث كل واحد منهما خطا يقينا، لأنه لا يخلو من أن يكون موتهما معا أو سبق أحدهما به، وتوريث السابق بالموت والميت معه خطأ يقين، يعني حط المسألة على الشك وغلب احتمالات الخطأ اللي فيها. يقول لنا أني أورث واحدة من الآخر لا يخلو من أن يكون الاثنين ماتوا مع بعض، يبقى ما يرث واحدا الآخر، أو أن هذا الذي أورثه يكون هو الذي مات الأول، فضل الاحتمال الأخير زادني على الاحتمال الأقل فيها. بيقول لنا في المغني: من مسائل ذلك، من المسائل عشان يعني تتضح الصورة، أخوان غرقا أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو، اثنين ماتا، هذا الأخ مولى لفلان، يعني فلان أعتقه صار حرا وهو فلان هذا الذي سيرثه، الآخر مولى لعمر، يبقى هنا إذا قلنا يورث أحدهما من صاحبه اتخيل المسألة، هنقول الأخ ده هفترض أنه مات الأول والأخ الثاني هفترض أنه مات الأول، الأخ الذي مات أولا من يرثه؟ أخوه أخوه مات بعد ذلك، من يرثه؟ المولى. لاحظ مال الأولان راح لمين؟ اعكس المسألة، الأخ الثاني هو اللي مات الأول، من يرثه؟ أخوه بعد ذلك من يرثه؟ مولى. يبقى كان الصورة في النهاية عبارة عن إيه؟ الأخ الأول ماله لمولى الثاني، الأخ الثاني ماله لمولى الأول، عرفت؟ يبقى هنا على هذا الحل يكون على هذه الصورة. لكن إذا لم أورث زاهقا من زاهق، وهذا الأولى في مثل هذه الصورة، حقول كل واحد ماله لمولاه، يبقى هنا هذا الإنسان الذي توفي وأنا مش عارف هو مات الأول ولا مات الثاني، يبقى افترض هذا أجنبي عن أخيه وأقول هذا ميراثه لمولاه والآخر ميراثه لمولاه. هنا الصورة لو فرضنا زوجة وبنت ومولى، زوجة يعني إنسان توفي وترك زوجته وبنته ومولاه وأخوه على نفس هذه الصورة، توفي غرق الاثنين هذا وهذا، كل واحد ترك الزوجة والبنت والمولى، هنقول زوجة الأول هترث إيه؟ التمن، مش كده؟ طيب البنت ترث النصف، المولى يرث الباقي، يبقى المسألة من كام؟ من 8، الزوجة لها 1، البنت لها 4، المولى له 3، يبقى من لم يورث بعضهم من بعض حيصحح المسألة من 8، يقول دي صورة ودي صورة تانية، صحيح ده أخ لده، لكن حنقول هذا مات مع الآخر، ما عرفش من مات الأول، يبقى أعدهم كأنهم أجانب، فهذا القول الصحيح الصائب، ده الوحد وده الوحد، ورثته يأخذون التركة دون أخيه، والآخر ورثته يأخذون تركته دون أخيه، يبقى حتتحل على هذه الصورة، زوجة وبنت ومولى، الزوجة خدت الثمن، لاحظ أن في أخ، ولكن الأخ بقول أنه اعتبره أجنبي، يبقى مش هحطه في هذه الصورة، دي من لم يورث بعضهم من بعض يصحح المسألة من 8. طب من ورثهم بقى؟ من ورث بعضهم من بعض؟ نحلها على الصورة الثانية. يبقى حيقول أورث هذا والورثة بتوعه، وبعدين هعتبر إن أخاه مات بعده فأورثه من أصل ماله. نشوف صورتها إيه كده. زوجة وبنت، يعني المتوفى، فرضنا أن كل منهما ترك هذه الصور، ترك زوجة وترك بنتا وترك أخا، ما أنا هعتبر أن هذا المتوفى مات الأول كأن أخاه الثاني مات من بعدي هورثه منه، وأعكس المسألة واعتبر الثاني مات الأول وأخوه هذا مات بعده، وأعمل صورة زي هذه الصورة تمام. يبقى خلينا في الصورة دي أن المتوفى ترك زوجة وترك بنتا، وهعتبر أن أخاه هذا مات بعده، يبقى حطه في الورث، وترك مولاه. فاكرين الصورة اللي فاتت؟ لسه حلين مسألة دلوقتي، قلنا هنخلي الأخ كأنه أجنبي، ما حطتهاش أصلا، ودي اللي عليها أكثر أهل العلم. فالصورة الحل الأول هو الأوجه من هذا الحل، لكن طالما أن احنا ذكرنا حلين يبقى لازم نحل المسألة على الحل الأول وعلى الحل الثاني حتى ولو لم نأخذ به. يبقى هنا صورة زوجة وبنت وأخ الذي غرق مع أخيه والمولى. الزوجة لها الثمن، البنت لها النصف، الأخ له الباقي لأنه أولى من المولى، المولى ملوش حاجة. المسألة من 8، الزوجة لها 1 من 8، البنت لها 4، الأخ للباقي 3، والمولى ملوش حاجة. يبقى دي الصورة اللي بنقولها. الأخ ده جرى له إيه؟ مات. يبقى هي هعملها زي مسائل المناسخة، هقول الأخ ده ماته، لما مات كان النصيب بتاعه قد إيه؟ 3. هوزع الثلاثة بتوعه دول إزاي؟ هنعمل مسألة أخرى. مين الورثة بتوعه؟ أذن شكرا. يبقى المسألة قلنا أنه غرق 2 أخوان، حورث الأولان من الثاني في صورة، وفي صورة تانية حقول عدهم كأنهم أجانب، فدل عليه جماهير أهل العلم أنه ده أجنبي عنده. يبقى كل واحد المال بتاعه اللي تركه يرثه أهله دون أخيه الذي مات معه، وهو الحل الأولاني اللي ذكرناه من شوية. نرجع له كده نشوفه. زوجة وبنت ومولى، دي الصورة الأولانية اللي ذكرناها اللي هي عدم التوريث. مفروض هنا أنا بقول إيه؟ الإنسان الذي مات ترك من؟ زوجته وبنته ومولاه. على الصورة الثانية حقوله مين؟ وأخاه، ترك أخاه، لكن أنا هنا بقول لأ، أخوه مات معه عشان كده ما يورثوش، وعليه جمهور أهل العلم. فلما ذكرت الورثة ما ذكرتش الأخ معهم في هذه الصورة لأنه ميت معه فلا يرث بماله شيء. فبحل المسألة إن الزوجة بديها الثمن والبنت بديها النص والمولى بديله الباقي، بقت مسألة من 8، الزوجة خدت 1 والبنت خدت 4 والمولى خد الباقي وهو 3، بدل الحل السهل بتاع المسألة. الحل الثاني بقى وهو الطويل، إن حورث كل واحد من الثاني، يبقى بفترض ده مات الأول وبعدين بفترض الثاني مات، وأقول ما ورثه هذا من أخيه يعطى لورثته، وما ورثه الثاني من الأول يعطى أيضا لورثة الأول. فهنا شوف صورتها كده، أدي زوجة وبنتا، والأخ هو اللي ما حطناهوش في المسألة الأولى، حطنا في الثانية باعتبارنا حورثه، والمولى. الزوجة لها الثمن، البنت لها النصف، الأخ هيبقى ليه إيه؟ تعصيب، الباقي تعصيبه. المولى ليه إيه بقى في هذه الحالة؟ بدأ آخر من يرث، آخر من يرث ما لوش حاجة هنا. طيب المسألة من 8، الزوجة خدت الثمن 1، البنت خدت النص 4، الأخ خد الباقي اللي هو 3. يبقى أخذ من نصيب أخيه الذي توفي، أخذ 3، هيخدهم فين؟ ما هو مات، هيروحوا لمين؟ للورثة بتوعه. يبقى على ذلك هقسم الثلاثة دول على الورثة بتوع هذا الأخ الذي توفي. المولى ما خدش حاجة، هذا الإنسان قلنا إنه مات، مين الورثة بتوع هذا المتوفى؟ بيقول لنا له زوجة وله بنت أيضا وله مولى، كل واحد ترك زوجة وبنتا ومولى، يبقى هنا أدي الأخ الثاني ده ورث من أخيه ثلاثة، الثلاثة دول حوزعهم على الورثة بتوعه هو ياخدوها. مش هقول بقى الثلاثة دي يرجع تاني أخوه، ما حطيتش أخوه هنا في المسألة ولا حطيته؟ ما بحطوش، لأنه بقول يرث من أصل المال من اللي هو تلاذ المال دون ما جاءه من أخيه، يبقى النصيب اللي خده من أخيه هيروح حالا للورثة بتوعه هو، ما يبقالوش هو حد، عشان ما رجعش أقول لأخوه اورث أنت من الثلاثة اللي أخوك أخدهم منه. طب هذا الأخ مات وترك زوجة وبنتا ومولى، الزوجة هيبقى لها إيه؟ التم، البنت لها النصف، المولى ليه الباقي. يبقى الثلاثة دول حوزعهم على دول بالنسب دي، هنا المسألة من ثمانية، الميت هذا الثاني زوجته خدت واحد، بنته خدت أربعة، مولاه اللي هو سيده الذي أعتقه أخذ الباقي اللي هم ثلاثة. يبقى عندي المسألة الأولى كانت من ثمانية، منها أن الأخ يرث من أخيه ثلاثة من الثمانية، ثلاثة الثلاثة دول حاسمهم بنسب واحد لأربعة لثلاثة على زوجته وبنته ومولاه، مش كده؟ يبقى هنا الثلاثة دي حاسمها كم قسم؟ ثمان أقسام، يبقى في كسر ولا ما فيش؟ يبقى أضرب الثلاثة دي في كام عشان أرفع الكسر؟ في ثمانية، يبقى المسألة دي كلها هضربها في ثمانية عشان أرفع الكسر. مسألة جديدة هتبقى من كام؟ من أربعة وستين، يبقى هنا المسألة الجديدة هضرب الثمانية في ثمانية بأربعة وستين، الزوجة هتاخد واحد من ثمانية في الأولى، دلوقتي هتاخد كام؟ ثمانية من أربعة وستين. البنت كانت بتاخد النص أربعة من ثمانية، الآن هتاخد اثنين وثلاثين من أربعة وستين. الأخ ده مات مش هياخد حاجة، النصيب بتاعه عبارة عن كام؟ اللي هو الثلاثة في الثمانية أربعة وعشرين، اللي هو الثلاثة في الثمانية هتتقسم بالنسب دي واحد لأربعة لثلاثة، حضر ثلاثة في واحد بثلاثة، والثلاثة في أربعة باثناشر، والثلاثة في ثلاثة بتسعة، تسعة واثناشر واحد وعشرين، وثلاثة أربعة وعشرين اللي هو الثلاثة اللي كانت الأولانية من ثمانية بقت أربعة وعشرين من أربعة وستين. يبقى كأن الأخ الأول الذي اعتبرناه هو الذي مات أولا، قسمنا ماله أربعة وستين قسما، ادينا لزوجته ثمانية، ادينا لبنته اثنين وثلاثين، ادينا لورثة أخيه ثلاثة واثناشر وتسعة لورثة أخيه. نفس الصورة هعملها في العكس، يبقى هنا هقسم نصيب الأخ الثاني بنفس الصورة. يبقى كأني بقول ميراث الأولاني فرضنا أنه مليون، هذا المتوفى هقسمه 64 قسم، حد لزوجته 8 أقسام من الـ 64، حد لبنته 32 قسمة من الـ 64، حد لزوجة أخيه 3 أقسام من الـ 64، حد لبنت أخيه 12 قسم من الـ 64، حد لمولى أخيه 9 أقسام من الـ 64، ونفس المسألة هعملها مرة تانية مع مين؟ مع الأخ الثاني، هفترض أنه مات أولا وأعمل نفس القضية بتاعتي هنا، وأقول أنه له زوجة وله بنت وله أخ وله مولى، وأقسم نفس الصورة دي عليه. يبقى كأن في الصورتين بيتقسم ميراث الأول 64 قسما بوزعه بهذه الصورة، بيتقسم ميراث الثاني 64 قسما وبقسمه بنفس هذه الصورة. واضحة الصورة؟ لا مش هنطول كتير في الصور، بعد كده هيبقى علينا ميراث أهل الملل زي ما بيقول لنا هنا. ميراث أهل الملل يعني مسلمون وكفار، لا يتوارث المسلم من الكافر ولا الكافر يرث المسلم، فهنا يقول لنا لا توارث بين مختلفين في الدين، لحديث أسامة بن زيد مرفوعا لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ولا المسلم الكافر، حديث متفق عليه، وذكره الموفق إجماعا ابن قدامة يعني، قال الإمام أحمد ليس بين الناس فيه خلاف، ليس بين الناس فيه خلاف. إن هنا الكافر إذا كان الأب كافرا وابنه مسلم، فمات الأب ابنه لا يرثه، مات الابن أبوه لا يرثه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر إلا بالولاء، إلا بالولاء اللي هو العتق يعني، إلا بالعتق، لأن يكون العبد مسلما وسيده كافرا فأعتقه، اشتراه وأعتقه، ثم مات هذا العبد يوم من الأيام وليس له ورثة، فسيده الذي أعتقه له من عليه بعتقه، فقال أنه السيد يرثه هنا. قال إلا بالولاء فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلمة، لحديث جابر مرفوعا لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون عبده وأمته، بس الحديث ضعيف. ولأن ولاءه له يبقى مأخوذ فقط بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، يبقى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. والولاء يقول هو شعبة من الرق، واختلاف الدين لا يمنع الرجل أخذ مال رقيقه، إن العبد إذا كان سيده أخذ ماله وهو تحت يده يبقى على ذلك إذا توفي العبد جاز لسيده أن يرث ماله. إذا فرضنا أن السيد هذا مسلم وأن العبد هذا كافر وتوفي العبد بعد عتقه وليس له ورثة فيرثه السيد المسلم. وعن أحمد لا يرث مع اختلاف الدين لعموم الخبر، لأن عندنا عمومان، عندنا عمومان، عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم هذا عموم، وعموم آخر قوله إنما الولاء لمن أعتق، فهنا أي العمومان يقضى أو أي العمومين يقضى به هنا. فالإمام أحمد له روايتان، في رواية غلب قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم، في رواية أخرى غلب إنما الولاء لمن أعتق. يقول وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم. يقول لو أن إنسانا كان كافرا وأبوه مسلم وتوفي أبوه فأسلم هذا حتى يرث، هل يرث؟ أسلم من أجل ذلك، الله يرث، يرث تحبيبا له في الرجوع إلى الإسلام، وأيضا إذا رجع للردة يبقى يقتل هذا الإنسان على الردة. قال وكذا زوجة أسلمت في عدة قبل القسم، كان يكون إنسان متزوجا بامرأة نصرانية أو يهودية ثم توفي عنها وهي في عدة الوفاة أسلمت، يبقى هنا الآن أسلمت في وقت ترث فيه، فترث الآن من زوجها الذي توفي، لو لم تسلم لم يكن لها شيء من الميراث. هذا مروي عن عمر وعثمان والحسن بن علي وابن مسعود رضي الله عن الجميع، لحديث من أسلم على شيء فهو له، حديث حسنه الألباني. وعن ابن عباس مرفوعا كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام، فإنه على قسم الإسلام. المعنى أن هؤلاء أدركوا قسمة المواريث وهم مسلمون يبقى يقسم عليهم ويعطون من الميراث. وحديث عبد الله بن أرقم قال أنه حدث عثمان رضي الله عنه أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، فقضى به عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني تحبيبا للناس في الإسلام، إذا أسلم الإنسان أبوه مات فأسلم حتى يرث يبقى يأخذ يدخل في الميراث لأنه مسلم، فإذا ارتد بعد ذلك قتل بردته. قال والحكمة فيه الترغيب في الإسلام والحث عليه. قال والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها، وهذا ليس متفقا عليه، هذا اختيار الشيخ مرعي وفيه خلاف، هل المقصد بالكفار والمسلمين والكفار كلهم ملة واحدة والإسلام هذا دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى لا يرث كافر من مسلم ولا مسلم من كافر، لعل هذا أوجه، لعل هذا أوجه. هنا عايز يقول يعني الكفار ملل شتى، يبقى اليهودية ملة، النصرانية ملة، الإسلام هذا دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، المجوسية ملة وكذا. فعايز يقول لو مات إنسان يهودي ما يرثوش النصراني، إذا كان قريبه، إذا مات النصراني لا يرث قريبه اليهودي كما يكون بين المسلمين وبين الكفار. هذا الحديث لا يتورث أهل ملتين شتى، حديث حسن، لكن الظاهر أنه يبينه الحديث الآخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث كافر مسلم، فدخل الكفار كلهم في بند واحد وذكر المسلم، ولا يرث مسلم كافرا. فإذا قال لا توارث بين أهل ملتين شتى، يبقى هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يتوارث بين المسلم وبين الكافر. قال القاضي الكفر ثلاث ملل، اليهودية والنصرانية ودين من عداهم، ورد بافتراق حكمهم، فإن المجوس يقرون بالجزية وغيرهم لا يقر بها، وهم مختلفون في معبوداتهم ومعتقداتهم وآرائهم، يستحل بعضهم دماء بعض ويكفر بعضهم بعضا. وعنه الرواية الثانية عن أحمد، وهذا الأرجح فيها أن كلهم ملة واحدة في اعتبار التوريث لتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلم وبين الكافر بأجناس الكفار. فقال الكفار يرث بعضهم بعضا، لو الأب نصراني والابن يهودي فيتوارث بعضهم مع بعض. قال واختاره الخلال، قاله في الفروع، وقدمه ابن قدامة في الكافي، قال لأن مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، هنا أخذ بقى بالمفهوم في هذا الحديث المفهوم المخالف، يعني أن الكفار يتوارث بعضهم مع بعض، إذ هنا الراجح أن الكفار إذا توفي كافر ورثه كافر آخر إذا كان قريبه، لكن بين المسلمين وبين الكفار لا توارث بين أهل ملتين شتى. في الحديث القادم نخبر عن باقي الأحكام إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.